الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزم الوقف بمجرده، ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينا، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع. فينظر فيه هو، أي الموقوف عليه، إن كان مكلفا رشيدا، أو وديه إن كان محجورا عليه كالطلاق. قوله فصل يعني في لزوم الوقف، في لزوم الوقف وبيان حكم بيعه لمصلحة ونحو ذلك. وقوله ويلزم الوقف، هذا نوع عقد الوقف. ما نوع عقد الوقف؟ نوعه عقد لازم، لأنه قال يلزم الوقف بمجرده، أي بمجرد القول أو صدور ما يدل عليه، مثل الذي يبني يعني بناء ثم يأذن للناس في الصلاة فيه، فهذا تبين أنه وقفه مسجدا، هذا البناء وقفه مسجدا ولو لم يتكلم بذلك، لأن هذا العقد الذي هو في الوقف تبرع، والتبرع يمنع البيع ويمنع الهبة، ولهذا لا يجوز. قولنا يلزم عقد لازم يعني لا يجوز فسخه بإقالة ولا بغيرها من واقف أو غيره، لأننا شرطنا من شروط الوقف أن يكون على التأبيد، أن يكون على التأبيد، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه عقد لازم. ثم قال ويملكه، هنا يعني كأنه انتقل إلى أمر آخر يتعلق باللزوم. قال ما دام لازم بمجرده، قلت وقفت عمارتي هذه لله، أو وقفتها على نفسي أو أولادي، أو وقفتها على يعني حددت، فبمجرد ما قلت وقفت خلاص أصبح انتقلت الآن الحكم إلى الوقف خلاص. ويملكونه هؤلاء الذين أوقفت عليهم، لو قلت أوقفت على بني فلان، أو أوقفت على فلان ثم فلان من غير الأولاد، بمجرد قولك أوقفت انتهى، أصبحت نقلت ملكيته عنك، وليس لك فيه حق التصرف. ويملكه الموقوف عليه يعني ويحق له المطالبة أيضا به في هذا، قال إذا كان معينا يعني على فلان وفلان، أو على مثلا بني فلان، يعني حدد هذا المعين. قال لأن الوقف سبب نقل الملك عن الوقف أو عن الواقف، الواقف كان يملكه، تصرف فيه بما يشاء من بيع أو هبة أو أي شيء يجعله صداق، فإذا قال وقفت هذا العقار خلاص انتهى تصرفه فيه، ما يستطيع يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف. والموقوف عليه إذا كان معينا محددا كشخص أو أكثر، لكنه محدد فلهم حق التصرف فيه، يعني الاستفادة منه، هذا المقصود، ما هو حق التصرف أنهم يبيعون ولا يهبون، لا، لكن يتصرفون فيه يعني في غلته. قال ولم يخرج عن المالية، يعني ماليته لم تخرج، لأنه فوجب أن ينتقل الملك إليه، إلى من؟ إلى الموقوف عليه. مثل الهبة، لو قلت وهبتك هذا الجهاز، ها قلت قبلت خلاص صار ملك لك، يعني موهوب لك، هذا هو المقصود. قال فينظر فيه، ينظر فيه هذا تابع لقوله يملكه الموقوف عليه، يعني حق النظر إليه، حق النظر إليه، أي الموقوف عليه إذا كان مكلفا رشيدا بالغا عاقلا غير محجور عليه لسفه أو غيره، فهو ينظر في هذا الوقف، ينظر هو يصبح النظر إليه، يقول وقفت عليك يا فلان هذه العمارة أو هذا البيت، فقوله وقفت عليك خلاص يصبح له، يعني يستفيد منه يستثمره فيما يعتبر يعني جرت به العادة في أن يستفيد منه. أو إذا كان صبي صغيرا أو سفيها محجورا عليه فإنه ينتقل إلى وليه، ينتقل التصرف إلى وليه، لأنه هو أصلا هذا محجور عليه، الصغير محجور عليه والسفيه محجور عليه مثلا، لكن بالنسبة للمحجور عليه حجرا لحظ الغير ينتقل إليه لأن ذمته قابلة للتصرف فيتصرف فيه، يعني مثلا يستفيد من الوقف هذا إذا قال وقفت على فلان وفلان محجور عليه معلوم يعني أعلن عليه الحجر، لا يدخل هذا في أموال الحجر، هذا لا يدخل في أموال الحجر يعني ريعه أو سكنه، فيتصرف في الريع أو يتصرف في السكن بما يستحقه. وقوله قد عندكم لفظ كالطلق أو كالطلق، لا هو كالطلاق، يعني الآن إذا إنسان سفيه مثلا وأراد أن يطلق فهذا ما يطلق السفيه، لكن وليه إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن يطلق مثلا ساءت العشرة فيما بين هذا الرجل وبين امرأته، ولكن تصرفه يعني تصرف سفيه في هذه الحالة ما ينفذ تصرفه ولا طلاقه حتى يرجع إلى وليه، هذا مثله. ما لم يشترط الواقف ناظرا، يعني يقول كأنه يقول إذا وقفت عليك يا فلان هذا البيت خلاص يسلم له، هذا المقصود، وهو يستفيد منه بما يحتاج إليه، لكن قال ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين. إذا قال وقفت على فلان وحق النظارة لهذا الوقف لفلان، حق النظارة أو النظارة لفلان، فيتعين حق النظارة لهذا الشخص الذي عينه، حق النظارة يتعين للشخص الذي عينه. قال لأن عمر رضي الله تعالى عنه جعل وقفه كان أول النظر له هو رضي الله تعالى عنه، هو الذي ينظر فيه وهو الذي يوزعه على الفقراء والمساكين والعقارب والضيف، ها؟ وكذلك قال لمن أراد أن يأكل منه يعني من أقربائه ممن له حق النظارة فله ذلك أن يأكل بالمعروف، ها؟ وكذلك الصديق أو الصاحب غير متخذ يعني متمول، غير متمول. فعمر رضي الله تعالى عنه عمله سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال جعل وقفه بعده إلى ابنته حصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ثم بعد ذلك إلى صاحب الرأي أو إلى الأكابر، يعني الأكابر من آل عمر رضي الله تعالى عنه، فهذا يصير النظارة إليه، فهو إذا حدد النظارة لشخص فالناظر أمين ينظر كيف يطبق شرط الواقف، كيف يطبق شرط الواقف. قال ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، لأن تعينه لها صرف لها عما سواها، فإذا قال وقفت هذا لتعليم كتاب الله عز وجل، أو قال وقفت هذا على بناء المساجد، أو قال وقفت هذا على حفر الآبار مثلا، فينصرف فورا الناظر، يجب عليه شرعا أن يصرف ريع هذا الوقف فيما عينه وحدده الواقف، لأن شرطه أو نصه كنص الشارع في الألفاظ يعني وفي المعاني لا في العمل، لأن العمل ما يقال نص الواقف كنص الشارع، ما يقارن، سيأتي معنى هذا، لكن المقصود به فيما يكون فيه الرجوع يعني في تحديد الألفاظ والمفاهيم. فتعيينه بهذه الجهة يعني صرفه عما سواها، كان في وقته يستطيع أن يصرف في أي شيء قبل وقف ملكه يتصرف فيه كما يصرف، فلما حدد الجهة تعين صرفه إلى هذه الجهة، لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه ما كان هناك فائدة، وما كان أيضا الوقف لازم. ما لم يستثني الواقف منفعته لنفسه مثلا أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة كسنة أو سنتين، فيعمل بهذا الشرط لما تقدم في وقف عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث حجر المدري، حيث ذكر أن يعني في وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المدري يقول أنه أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر، وقف عمر لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه. فهذا دليل على إيش؟ دليل على أنه إذا استثنى في الوقف، يعني أن يكون له شيء حتى مدة حياته أو لولده أو مثلا مدة حياتهم أو فترة سنة أو سنتين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجهة التي يريد أي أن يستمر الوقف عليها فله ذلك. قال: وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، ليش؟ ما يخرج عن كونه وقف، لأنه بمجرد ما قال وقفت هذه الدار أو وقفت هذه الأرض أو وقفت هذا الدكان، خلاص صار وقف، ليس له حق التصرف فيه ببيع أو شراء أو غيره، حتى لو قال وقفت هذا الدكان على فلان مدى حياته، هل يقف عليه مدى حياته ثم إذا انتهت حياته يرجع ولا يكون وقفا ويتصرف هو فيه كما يشاء؟ هنا الماتن يقول لا، يرجع إليه، لأن انقطعت الجهة التي أوقف عليها. قال أوقفت على فلان هذه الدار يسكن فيها، طيب مات فلان وهو حي، ترجع إليه، لكن هل ترجع إليه على أنها ملكا له يتصرف فيها كما يشاء، وإلا على أنها وقف، على أنها وقف ثم بعد ذلك ينظر فيما الجهة التي يريد أن يحددها ويعني يستمر فيها، أي متى قلنا يرجع إلى أقارب الواقف وقفا وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا، رجع إليه وقفا، لأن لو انقطعت الجهة وقال يرجع إلى أقارب، يرجع إلى الأقارب، لو قال وقفت على نفسي ثم أولادي فإذا مات فإنه يرجع إلى أولاده، ينتقل إلى أولاده، ينتقل إلى الأقارب الذين حددهم، فيقول إذا كان هو يرجع إلى الأقارب، فإذا انقطع الجهة التي وقف عليها وهو حي رجوعها إليه من باب أولى، لكن يرجع بصفته الشرعية، وصفته الشرعية أنه وقف، أنه وقف. ومن وقف على الفقراء فافتقر، فيدخل مع الفقراء فيها لوجود الوصف الذي هو الفقر فيه، لأنه قال ما قال فقراء الفلان، قال الفقراء، فيدخل هو أيضا من الفقراء. لو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة فهو أيضا كغيره من الناس في الانتفاع، لأن عثمان رضي الله تعالى عنه سبل بئر رومة، اشتراها للمسلمين من يهودي ثم سبلها، وكان دلوه فيها كدلاء المسلمين، يعني ليس له شيء يخصه، وأيضا لم يمتنع من أن يستدلي منها، فيأخذ منها يقول أنا وقفتها لكن أنا ما بأخذ منها، لا، هو يعني هذا نفع للمسلمين، وهو من المسلمين، محتاج الماء، محتاج أن يصلي في المسجد مثلا فيصلي، محتاج أيضا أن يقبر في المقبرة فلا يمنع منها، ووقفها على من؟ على المسلمين، وهو واحد من هؤلاء المسلمين، حتى ولو كان غنيا أو عنده بئر ثانية وأراد أن يستقي من هذه مع المسلمين فإنه يدخل في ذلك. قال: ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به، ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله، وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له، وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه، مثل قال نصف هذا العبد وقف أو نصف هذه الأمة وقف على خدمة هذا المسجد أو على خدمة مثلا فلان، نصفه مثلا، والنصف الآخر يبقى حر، يعني ليس هو يبقى يعني حر التصرف فيه، قد يبيع النصف هذا، قد يبيع النصف هذا أو يهبه يتصرف فيه كما يشاء. فيقول في هذه الحالة لو حصل مثل هذا فلا يسري لا يشري هنا إلى البعض الموقوف، أو قال نصفه موقوف والنصف الثاني باعه على فلان، فيكون يوما مثلا في خدمة هذا المسجد ويوم يكون في خدمة هذا السيد الذي اشترى نصفه. فيقول لو حصل مثل هذا فلا نقول إن هناك يدخل في الجميع بالسراية ويقوم عليه، يقوم عليه لا، ليش؟ لأنه ما على المحسنين من سبيل، فيقول أنا ما لن أقف إلا نصفه، لن أقف إلا ربعه، فليس من مال، ليس هو مال، هو مال. فيجوز له أن يحدد القدر الذي يجوز أن يعني يوقفه فيه. قال لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية، لم يعتق بالسراية. كيف؟ لو قال هذا العبد وقف لله عز وجل على هذا المسجد ثم قال بعد ذلك هو حر لوجه الله، نقول هذه الحرية ما صادفت ملك، هذه الحرية ما صادفت ملك لك، هو الآن موقوف وملكه المسجد هذا، وإن كان ملكا مراعى أهل المسجد وخدمة المسجد أصبح موقوفا عليها. ما تستطيع لو وقفه على خدمة فلان مثلا ثم أو قال على يكون مثلا خادما لأهل العلم فينتقد حتى يتوفاه الله وهو في خدمة أهل العلم، فلو قاله وقف على خدمة الشيخ فلان مثلا ثم بعد ذلك قال هو حر لوجه الله، ما وجدت الحر هنا يعني العتق، ما وجد ملكا، ما هو ملك، ما وجد ملكا. فلو قال نصفه حر وهو قد وقف نصفه فنقول لا ينفذ إلا في النصف ولا يسري في النصف الآخر، هذا مقصود في شرح هذا الكلام. قال لكن استدراك، لو وطأ الموقوفة عليه، يعني الآن قال هذه المرأة أو الأمة وقف لله عز وجل في خدمة يعني بيت الله الحرام أو لخدمة المسجد هذا، أو قال لخدمة مثلا ضيوف هذا الرباط أو شيء من هذا مما يعتبر صحيح شرعا، ففي هذه الحالة أخرجها عن ملكه ولا ما أخرجها؟ لما أخرجها عن ملكه ما يجوز لوطها، ما يجوز لوطها. لا ليش؟ لأن لا ولا التسري بها، لأنها ليست ملكا له الآن. قال لأن ملكه لها ناقص ولا حد بوطئه للشبهة، يعني يدرى عنه الحد للشبهة، ولا مهر، لأنه لو وجد لكان المهر في هذا الحال لمن؟ للسيد، فهل يؤخذ منه له؟ ما يؤخذ منه له، ولا يجب للإنسان على نفسه شيء. طيب إن حملت وهي كانت موقوفة ففي هذا الحال تصبح أم ولد، تصبح أم ولد وتعتق بموته، لأنها لو حملت من هذا الحر صار ولدها حر، وهي تكون في الرق ويكون مالكا لا، وإن كان الملك هنا يعني انقطع بالوقف، وانقطع بالوقف لولادتها منه وهو مالكها، فتصبح أم ولد، صورتها صورة أم ولد، لكن لكونه أوقفها ثم وطئها نوجب عليه أمر. الأمر الأول قيمتها، ويشترى بها رقيقة تقوم مقامها في ما وقفت فيه من أجل، ما وقفت فيه من أجل، يعني مثلا الآن وقفها هذا الأمة على يعني نظافة هذا المسجد أو السقاية أو شيء من العمل المشروع مثلا، ثم وطئها، فنقول في هذه الحالة إن وطء هذا يعني حرام غير جائز. فإن حملت كان سببا فيش في خروجها من ملك غيره اللي هو الوقف. طيب ماذا يصنع؟ تصبح أم ولد، تعتق بموته، هذا أولا. ثانيا يجب أن تقدر قيمتها، تقدر قيمتها عليه ويشترى بها مثلها، يكون وقفا مكانها، وولده منها حر لوجود وقف الشبهة، وعليه قيمته، عليه قيمته يوم وضعه حيا لتفويته رقه على من يؤول إليه الوقف بعده. ليش؟ لأن الآن لو كانت هي وقف مثلا يجوز تزويجها ولا ما تتزوج؟ يجوز تزويجها، يجوز أن تزوج مثلا، حتى تزوج رقيق أو تزوج حر لا يستطيع مثلا أن ما يملك القدرة على الزواج من، لكن الولد إيش يكون؟ رقيق، يكون تبعها في هذا الحالة رقيق، ويكون لمن؟ للموقوف عليه، للموقوف عليه. ففوت هو أمرين، فوت المرأة رقها، فوت رقها وفوت ولدها، فيلزم قيمته مثلها توضع في ما وقف، ويلزمه أيضا قيمة الولد يوم وضعه، لأنه أيضا فوت إيش؟ فوت رقه، فوت رقه، ويكون حرا لأنه من وضع شبهة من رجل حر. فصل فيما يرجع، يعني مصرف الوقف، في مصرف الوقف، هذا الفصل في مصرف الوقف وفيما يحدده الواقف. قال يرجع في مصر، ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فما لم يكن ذلك الشرط مخالفا لمقصود الشرع. فأما إذا خالف مقصود الشرع فإنه لا يصرف ولا يرجع إلى إلى إلى نصه، لأن بعض هذا يسمى إذا كان فيه جنف، الوقف الجنف، والوقف الجنف يعني هو مثل يعني السعي إلى عدم إدخال الوارث، مثل بعض البنات كالبنات الصلب، بنات الصلب أو بنت الابن يدخل أخاها في الإرث والوقف ولا يدخلها هي في الوقف، فهذا يعتبر وقف جنف وهذا يعتبر حرام، ما يجوز. لكن ولهذا لا يرجع في المصرف إذا إلى الشرط أو إلى شرط الواقف، لا يرجع إليه إلا إذا كان غير مضاد للشرع، فإن ضاد الشرع في مقصوده فإنه يرد على القاضي أن ينظر المصرف الشرعي الذي يكون فيه، أو يصحح الشرط، صحح شرط الواقف. قال لأن عمر رضي الله عنه شرط في وقفه شروطا، لما قال في الفقراء وفي ذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الضيف إلى آخر ذلك، وأوصى بها إلى حفصة، هذا شرط، ثم إلى الأكابر من آل عمر، هذا أيضا شرط. فإذا ينظر في الشروط وفي المصارف إلى شرط الواقف، إلى شرط الواقف ويعمل به. قال ولو لم يجب اتباع شرط عمر لم يكن في اشتراطه فائدة. قال ولأن الزبير وقف على ولده أي دوره، يعني دور الزبير كان يبنى دورا كثيرا، فوقف على ولده أي من الدور، وجعل للمردودة من بناته أن تسكن، يعني واحدة اتطلقت أو مات زوجها مثلا ورجعت إلى أهلها، لين ترجع إلى أهلها، أن تسكن غير مضرة ولا مضرا بها، أن تسكن غير مضرة، لا تضر الساكن يعني مثلا، فتفرض نفسها عليه، ولكن ينظر لها إلى مكان يصبح لحالها ولا مضرا بها، فتعطى على قدر حاجتها. قال فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه، تذهب إلى زوجها وزوجها هو الذي يعطيها. صحح الشيخ الألباني هذا، وقال رجال وثقات رجال الشيخين، وعلقه البخاري بصيغة الجزم. والزبير هو حواري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن المبشرين بالجنة. قال فإن جهل هذا المصرف، قال وقف لله تعالى، أو قال وقف هذا المال وقف، طيب لمن وعلى من؟ ما ذكر، ما هو حد قال هذا المال أو هذا البيت أو هذا العمارة من هذا الباب، حبس أو سبل، أو قال حبست سبلت مالي، حبست سبلت العمارة الفلانية، المزرعة الفلانية، هي حبس، هي وقف، يعني ما يدل على الوقف. لكن ما ذكر على من؟ قال عمل بالعادة الجارية. فإذا كان الناس إذا قالوا وقف ينصرف للمسجد راح للمسجد. يعني بعض القرى مثلا في قطع كثيرة يزرعونها فيقول هذه وقف، معروف أنه إذا مثلا زرعوها إذا زرعوها يأتي ناس متبرعين يزرعونها، فإذا أنتهوا من حصادها يجعلونه للمسجد، يجعلونه للمسجد، ويجعلون أيضا في المسجد مثلا طعام، مثل في رمضان يكون هناك فطر للصائم، يفطرون الصائم من حضر من أهل القرية ومن غير أهل القرية يفطرونهم مثلا، فيكون بهذا عرف، هذا عرف أو عادة جرت عند الناس. أو كان العرف إذا قال هذا أنا أوقفت داري، فإذا جرى عرف الناس أنه تقف على أولاده وأولاد أولاده مثلا، وكذلك على العقارب أو الضيوف، فيعمل أيضا بهذا. قال فإن لم تكن العادة، لأن العادة محكمة، فإن لم تكن فبالعرف، فبالعرف، لأن العادة التي تعود عليها الناس قد تكون أخص من العرف، قد تكون أخص من العرف، والعرف قد يكون شيء عام عام. والعرف فقال لأن العادة المستمرة في هذه القرية أو في هذا القبيلة مثلا، أو العرف المستقر يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، قاله الشيخ تقي الدين. ولهذا قال بعض أهل العلم يجب العمل بشرط الواقف في الجمع والتقديم أو ضد ذلك، يعني يعطون مثلا هؤلاء مثلا مجتمعين يعطون مفترقين، يعطى الذكر مثل الأنثى، الأنثى مثل الذكر، أو على كتاب الله للذكر مثل حظ الأنثيين، له أن يبين. واعتبار الوصف والعدم والترتيب مثلا، مثلا يقول قد يقول الطبقة العليا تأكل، ومن مات عن واحد من فنصيبه لولده مثلا، أو يقول الطبقة العليا والسفلى كلهم سواء يأخذون الأبناء وأبناء الأبناء مع وجود مثلا آبائهم، فلا يجعل طبقة تحجب طبقة، وهكذا. فإن لم يكن عادة ولا عرف ببلد الواقف وكان لفظه مطلقا فالتساوي بين المستحقين سواء. ليش؟ لأنهم شركة مشتركين، فثبوت الشركة دون التفضيل. قال ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون بأن يقول على أولادي ثم أولادهم أو ثم أولاد أولادهم، يعني لا يمنع أنه يعني يرجع في هذا إلى ترتيبه هو. فإذا قال على أولادي وأولادهم وشرك بينهم، فهنا يحتمل أن يدخل أيضا الأولاد، أولاد الأولاد مع الأولاد. لو قال وقفت على أولادي وأولادهم فيدخلون، لكن إذا قال ثم هذا دليل عليه على الترتيب، فيرجع فيه إلى شرطه. أو الاشتراك كأن يقف على أولاده وأولادهم فيشتركون. ويرجع في إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار، فلا يزاد على ما قدر إلا عند الضرورة. يعني يقصد في هذا قال وفي إيجار الوقف أو عدمه، إذا قال هذه للسكن دون الإيجار ما نحتاج يسكن، واللي ما يحتاج مثلا يخرج. وهذا الأصل، يعني هذا الأصل للفقير. الآن الناس يوقفون على أولادهم وهم أغنياء، وهم أغنياء، ومن أولاد أولادهم أو بعض أقاربهم فقراء، فينحرموا من الوقف. وقصد في هذا هو أصلا تحجير هذا المال في أولاده فقط، فقد يكون فيه إثم ما يكون فيه أجر. لكن لو قال المحتاج، المحتاج عند الاختلاف يرجعون إلى الحاكم، يرجعون إلى أهل العرف، كم راتبك أنت يا فلان؟ راتبي 6000، هذا راتبي 10000 مثلا، تسكن، تسكن خارج. وأما هذا ما عنده راتب، أو راتبه 2000 وعنده 3-4 عيال، هذا ما يقدر، ما يقدر يستاجر، هذا يسكن. فلو اتخذ العدل في هذا كان فيه نفع كبير للمسلمين، وأيضا عدم تدابر وتقاطع، وإنما سبب التدابر والتقاطع بين الناس هو الطمع الذي كل منهم يطمع في مال الوقف لو كان غنيا. كونه يؤجر أو لا يؤجر في مدة الأجار أو المقدار الذي حده قال لا يزاد لا يزاد على أبنائي مثلا عن 500 ريال شهرية مثلا أو المحتاج أو الضعيف منهم يعني إذا يدفع أجرة واحتاج فلا يزاد عنه على 500 ريال لأنه مثلا رأى في ذاك الوقت أنه ما يقدر يدفع هذا الذي يحتاج السكن إلا عند الضرورة لا يؤجر حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك أيضا لا يؤجر يعني إذا كان هناك أيضا باب من الأبواب التي يعني يمكن العمل بها في شرط الواقف فيجب أن يسد وأما إذا كان الباب مفتوحا فهذا يلجأ إليه وقت الضرورة قال ونص الواقف كنص الشارع نص الواقف كنص الشارع أهل العلم يعني حددوا هذا قالوا في الفهم والدلالة والإطلاق والتقييد والتخصيص والتعميم ليش لأن هذه أمور يختلف فيها الناس فنصه يرجع فيه إلى مثل نص الشارع في الفهم يعني كيف يفسر من يفسره وكذلك في الدلالة يعني على ما يدل كلامه هذا الإطلاق لو قال الأولاد يدخل البنات مع الذكور ولا ما يدخلون التقييد لو قال على مثلا بنية مثلا ثم بنوهم أو على مثلا الأولاد الظهور دون أولاد البطون حيث البنت الصلبية تأكل فإذا ماتت ما يلحق أولادها شيء هذا الذي المقصود التخصيص التعميم فيقول هذا معنى قولهم نص الواقف كنص الشارع في هذه الأمور فقط لا في وجوب العمل لأن العمل بالشرع أمر هذا ما يعني هذا أمر واجب وعبادة وطاعة لله عز وجل ونص الواقف هذا ما يصل إلى حد نص الشارع في وجوب العمل لأن البندك لو قلت يجب العمل بنصه يقول تقي الدين يقول قال لا يقول بهذا يعني لا يقول بهذا أحد من أهل العلم قال لأن نصوص الشارع يجب العمل بها ويأثم من خالفها واستنكر أيضا ابن القيم وقال نبرأ إلى الله من هذا القول الذي هو نص الواقف كنص الشارع في كل شيء حتى في العمل في وجوب العمل به هذا لا يصح وكفر شيخ الإسلام من جعلها مثلها في وجوب العمل ما يقال نص الواقف كنص الشارع في وجوب العمل لأن معناك جعلت لله عز وجل شريكا وندا في أن يكون كلامه يعني مثل ونصوصه مثل نصه يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم يفضي إلى الإخلال بالمقصود الشرعي فإذا تعارض مع النص المقصود الشرعي فهذا لا يجب العمل به بل يوقف ويرجع إلى ما نص عليه الشارع ويقدم عليه فالمقصود الشرعي أساس قال فيعمل به فيما إذا شرط ألا ينزل في الوقف فاسق يعني مثل الإنسان الذي يظلم الناس ومثل الإنسان الذي والعياذ بالله معروف بالوقوع في حدود الله عز وجل يمسك في المخدرات ويمسك في الزنا ويمسك في اللواط والعياذ بالله مثل هذا فاسق فلو قال وقفي هذا أنا أقف لا ينزل فيه يعني من يتصف بهذا الوصف بكونه فاسق وتبين فإذا تبين أن هذا الشخص فاسق من حق الناظر أن يطرده ولا يمكنه من النزول ولا شرير ولا ذو ولا ذو جاه يعني يقال يعني متخذ جاه أو إنسان متعال أو يعني قال بعض أهل العلم إن أكثر هذا يكون في أهل البدع المبتدعة لأن يعني المبتدع يشرع فكأنه يعني يكون أتى بشرع جديد وتزهو به نفسه وتستكبر مثل الآن أهل الموالد وما أشبه ذلك والآن للأسف الموالد الآن يوقف عليها بينما المساجد وطلبة العلم وكثير من الأشياء المحتاجة اللي في حاجة وفيها أجر وثواب من الله عز وجل قد لا تجد فيها أوقافا. فيعمل به يعني يعمل بشرطه إذا قال لا ينزل في الوقف فاسق، ليش من حقه أنه يمنعه. مثل الآن واحد يقول ما تحط دش على هذا البيت، فمن حقه هذا، ليش؟ لأنه فسق وفيه أيضا ضرر. ما لم يكن هذا خاص بشيء فيه مصلحة أو منفعة هذا ما يعتبر فسق. وإن خصص مقبرة أو مدرسة وإمامتها لأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت بهم عملا بشرطه، وقال يعني فقهاء الحنابلة وقال فقهاء المالكية أو قال مذهب الفلاني، فيقول ما يمنع ذلك التخصيص، إن هذا التخصيص وارد. وبعض أهل العلم لا يرى هذا، يعني بعض أهل العلم لا يرى التخصيص في مسألة المذاهب بالذات. أهل البلد يمكن، وقال إذا جاء من يريد الحج ويريد السكن من أهل بخارة أو من أهل مثلا أذربيجان أو من أهل مثلا اليمن، ها يسكن ومدة وقته في جلوسه في المدينة أو في مكة، يعني يعطى سكن إذا كان ممكن، فهذا له أن يقف بهذا السبب. لكن بالنسبة للمذهب إيش الفرق بينها؟ لا فرق بين المذهب، كلهم يأخذون من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يقف مثلا على مذهب لا يوجد فيه من يعني مثلا أو من يستحق أو الشخص الذي في هذا المذهب يعني ما ينطبق عليها الوصف الصحيح من حيث التقوى ومن حيث نشر العلم والخير، ويكون في مذهب آخر مثلا من هو يعني أولى بهذا، فلو رأى الحاكم أنه يوزع هذا على يعني أحد من المذاهب الأخرى باعتبار أن نفعه قائم فله ذلك. هذا الذي يظهر لي في هذا المسألة والله أعلم. قال للمصلين بها فلا تختصوا بهم، يعني لو قال هذا يعني لو خص يعني مسجد بنى مسجدا وقال يصلي فيه آل فلان أو القبيلة الفلانية، يجي يقول له واقف عند الباب أنت من القبيلة هذه يدخل، من أنت من القبيلة هذه لا تصلي، هذا ما يصح. فلا تختص بهم ولغيرهم الصلاة بها لعدم التزاحم، ولو وقع فهو أفضل لأنه مطلوب التزاحم على طاعة الله عز وجل، إن الجماعة تراد له. ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. قال الشيخ إذا شرط استحقاق ضيع الوقف للعجوبة، قال فالمتأهل أحق من المتعذب إذا استويا في سائر الصفات. إن شرط قال ولا يعمل بشرطه إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. طبعا مثل هنا بالعجوبة، لكن من حقه هو لو قال يعني ينظر إلى العزاب أنهم أولى، أحيانا مستحقين ما يعني من المستحق مثلا من العزاب يكون أولى، مثلا لو وقف على عزاب مثلا عمارة هذا الوقف خصها بالعزاب، فنجي نقول لا نترك العزاب ونأتي بعوائل أمر، لكن إذا جاء العاجب وهو محتاج، العاجب محتاج فيسكن، لكن إذا جاء صاحب العائلة على أن يسكن قد لا يصلح أيضا سكنه بين هؤلاء، يعني قد يحدث ضرر، قد يحدث اختلاط، قد يحدث ارتكاب يعني فواحش بسبب الاختلاط، بالعكس يعني. لكن هو يقول كأن لو كان تعارض، واحد رأي عائلة محتاج وفيه عزابية محتاجين، أيهما يقدم؟ يقول كأنه يقول إذا لأن هذا يعني إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الإيش الصلاح، يعني هذا اللي يتزوج يرتكب طريق الصلاح، ها والذي يقعد دائم أعزب أحيانا قد يكون فاسد، طوية فاسدة في خبث، يعني ما يريد الزواج أصلا، يريد الهملة، مثل هذا لا يقدم على إنسان يريد الصلاح، هذا قصده والله أعلم. أو لو فرضنا قال هؤلاء الذين مثلا يقصرون ثيابهم ولا يطولون الحام لا تعطونهم من الوقف، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن مخالف كيف تشترط أن أهل الصلاح والاستقامة لا يدخلون وتأوي أيضا الفساق والفجار، فيقول لا يعمل بشرطه عند يعني إذا أراد أن يمنع دخول من استحق ذلك من أهل الصلاح ومن أهل الإصلاح، وبحيث يعني لا يدخل إلا من يكون عكسهم، هذا هو مقصود. وإلا فما يمنع أن الإنسان يقول هذه العمارة للعوائل وقف ورباط، وهذه العمارة للعزاب وقف، ما أجره موجود إن شاء الله تعالى. يعني ما قصد هذا في هذه الحالة يعني منع طريق الوقف على من يصلح أو من يكون من أهل الصلاح، قد يكون أيضا في العزاب هؤلاء أيضا أهل صلاح واستقامة، وقد ينتقي الواقف نفسه. الواقف نفسه إذا شاف الإنسان يعني لا خير فيه ولا يحضر صلاة الجماعة يطرد منه، يطرد يقول أنت ما تصلي، إذا ما تصلينا مع الجماعة ما ندخلك، جاب دش يقول لا تقرا ما نبغاك، أطلع أنت تسبب لنا فساد في الوقف في هذه الحالة. لكن المبدأ هو قصده لو تعارض قال لا تعطونها إلا عزابية، والعزابية يعني مردوا على الفجور، وجاء صاحب الوقف قال اللي عندي عنده طلبة علم من العوائل يجيب وحطهم فيها، يعني لأن أخل بالشرط ولا ما أخل في الظاهر، لكن عمل بالأصلح ولا لا، هذا هو المقصود. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم.